الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله أجمعين اللهم صل وسلم وبارك وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام بالنسبة إلى اختلاف الزوجين في مقدار المهر، وقلنا الموجود في رواية صحيحة معتبرة القول قول الزوج، هكذا كان الفتوى بين الأصحاب إلى أن تعرض للمسألة الشيخ في المبسوط، وطبعا نقل هناك عن بعض العامة الرجوع إلى التحالف إذا كان الاختلاف، كما أنه تعرض لفروع أخرى لا رفت له بباب الرواية الموجودة أو فتاوى الأصحاب. ومن بعده المشهور والمعروف بينهم أيضا ذلك، يعني أنه القول قول الزوج بل الدعي عليه الإجماع، وأنه لم يعرف فيه مخالف بين الأصحاب. ولكن قلنا أن العلامة قدس الله نفسه احتمل في كتاب القواعد الرجوع إلى مهر المثل في جملة من الصور، كما أنه في جملة من الصور احتمل التحالف فأن كلا منهما يحلف. قال قدس الله نفسه، نعيد كلامه لبقية الكلام في شرحه، وليس ببعيد من الصواب تقديم من يدعي مهر المثل، فإن ادعى النقصان ودعت الزيادة تحالفا وردا إليه. أمس شرحنا هذه المسألة أنه عند العلامة رحمه الله إذا ادعت هي أزيد من مهر المثل والرجل أقل من مهر المثل، مقتضى الرواية إطلاق الرواية أنه يقدم قول الزوج، لكن العلامة رحمه الله رأى فيه التحالف وأنه أصولا ليس من باب المدعي والمنكر، بل كل منهما مدع وكل منهما منكر. وهذا الواجب التحالف نقله الشيخ عن بعض العام، الشيخ الطوسي في المبسوط، وليس من أقوال الطائفة سلام عليكم. على أي، فأولا هذا الكلام الذي ادعاه مخالف مع المشهور بين أصحابنا ومخالف مع باصطلاح اطلاق الروايه، بل سياتي ان شاء الله مع القواعد. هذا من جهه. ثم قال ولو ادعى الزياده عليه المختلفه احتمل تقديم قوله، يعني كلاهما اكثر من مهر المثل، احتمل ان قول الزوج ايضا يقدم لانه اكثر من مهر المثل، ويحتمل مهر المثل. كما لو ادعي النقصان احتمل تقديم قول المرأة ويحتمل مهر المثل. هذا ما أفاده قدس الله نفسه. وشرحنا بعض العبارات وقلنا في السورة الثانية، فإن ادعى النقصان أي عن مهر المثل وادعت الزيادة، هذا تقدم. وثانيها لو ادعي الزيادة على مهر المثل المختلفة، كل منهما أكثر مهر المثل، كأن يقول المهر مائة وتقول هي مائتان ومهر المثل خمسون كلاهما. ذكر المصنف يعني والده رحمه فيه وجهين، أحدهما تقديم قول الزوج لأن القول قوله في مهر المثل، إذا ادعى مهر المثل يقبل قوله، ففي الزيادة عليه أولى، وعليه اليمين على نفي الزيادة التي تدعيها، ويثبت الزيادة التي أقر هو بها. مثلا مهر المثل خمسون هو ادامه، فالزائر على مهر المثل من جهة إقراره للزوم إقرار الأغلاء على أنفسه، ولا يحتاج إلى يمين المرأة هنا، مراده لا يحتاج كما أمس شرحنا، يعني ليس من باب التحالف، وتقدم الكلام أنه احتمالا باب التحالف. النقطة التي ذكرها قدس الله نفسه وذكرها جملة من العامة یا مال الیه فی المسالک، یعنی ذکره فی المسالک احتمالا، هو هذه النقطه ان العقد على ماء غير العقد على المائتين. هو يقول ذكر في العقد ماء وهي تقول ذكر في العقد مائتان. طب لا اشكال في نظر العرف، كل واحد شيء، هذا شيء وذاك شيء اخر، هو فرق. لعله على عين هذا هو السر عند السنه لا عند الطائف. الوجه الثاني في هذا المجال ثبوت مهر المهر، يعني أحدهما يقول مائة والأخرى والمرأة تقول مائتين، مهر المثل 50 يثبت 50، لأن لإقرار إخبار عن حق سابق، والنقطة فيه جعل الإقرار بمنزلة الخبر لا أنه شيء يلزم به تعبدا، وليس الإقرار سببا في ثبوت الحق. يعني بعبارة أخرى حسب المصطلح الأصولي الموجود أن الإقرار من قبيل ما فيه الطريقية المحض، ليس فيه سببية. مثلا إذا أقررت أن هذا الكتاب الذي بيدي لفلان، هل هذا تملك سبب أم لا؟ إخبار طريق بأن هذا الكتاب كان ملكا لفلان، يعني سبب الملكية وجد في فلان، لا عندي. خب هنا كلام في ان الاقرار هو هل هو منزله الخبر طريق صرف ام لا، الاقرار اوسع دائره من ذلك، حتی و ان لم يكن خبرا لكن اعترف بانه ملكه يكفي. شبیه ما في كتاب الزكاه و غيره محل كلام عنده ان الشخص اذا يدعي انه مسلم يقبل قوله ام لا، محل كلام ادعا انی مسلمان مثلا فی باب زکات، هل یثبت الاسلام به دعوه شخص نفسه؟ خب استشکل فی جماعتون برنامه موضوعات خارجی تحت اجلا اثنین او کذا او قول رجل نفسه لا یقبل الى آخر. و قال جماعتون لو فرضنا ان کلامه هذا لیس خبرا لااقل انشاء الان لما یقول، یعنی نحن کیف نحکم به اسلام شخص؟ ان شخص يقول انا مسلم نحكم به، نفرض في الواقع ليس مسلما، لكن الاحكام تترتب على ابراز الاسلام وهو هم يبرز، يعني اذا جعلناه طريقا الى ثبوت الاسلام اعتقادا مسلمون اعتقادا هذا في اشكال. اما اذا قلنا لا، اصلا الاسلام عباره عن ابراز الانسان نفس هذا اسلام مثلته، به خلاف ما اذا قال انا فقیرم، به خلاف ما اذا قال انا عادلم، انا عادلم طریقم لابد من ثبوت العداله، لكن اذا قال انا مسلمون کاف ولو لم يكن مسلما في الواقع، لان في الاسلام اكثر من الابراز لا نحتاج. ولا تقولوا لمن باصطلاح القى عليكم السلم لست مسلما، من يقول انا فاذا قال انا فقير مثلا استحق الزكاه، هذا لابد من الاثبات لان الفقر لا يثبت بالابراز، لكن اذا قال انا مسلمون، تمام، اذا قال انا مسلمون هذا المقدار اصولا يكفي. يعني بعباره اخرى ينظر الى نفس الابراز لا الى المبرز. في بعض المجالات الاثر على الابراز، وفي بعض المجالات الأثر على المبرز. خب إقرار العقلاء على أنفسهم جائز أي نافذ، هل الإقرار من مقولة الإخبار؟ فلذا تترتب عليه الآثار منها مثبتاته وكذا، يعني من قبيل الأمارة، أم أن الإقرار من قبيل السببية بالاصطلاح بعضهم، أو من قبيل الأصل المحرز بالاصطلاح الآخر؟ يعني الإقرار لا يحكي لعل الرجل مشتبه لعله عمدان يريد يملك الكتاب له، مو ملك له. نعم إذا قال هذا الكتاب ملك لفلان نفس الإبراز يكفي، نفس أن يقول ملك ملك فإن لم يكن في الواقع سابقا ملكا بمجرد إقراره صار ملكا، صار واقع. فهناك احتمالان في باب إقرار العقلاء على أنفسهم جائز. قال رحمه الله لأن الإقرار إخبار یعنی أمارة طريق صرف عن حق سابق، یعنی لما يدعي الرجل بأن المهر كان معه یعنی كأنما يخبر عن قضية خارجية. وليس الإقرار سببا في ثبوت الحق، لا أن الإبراز بنفسه سبب، یعنی ليس من قبيل السببية الإقرار من قبيل الطريقية، بل سببه غيره، سببه بإصلاح هذا الحق غير الإقرار، ولا بد في ثبوت الحق من سببه أنا حق ولي من فإذا حكم الشارع ببطلان سبب الإقرار، طبعا سبب الإقرار فيما نحن في عقد التسمية، عقد المسمى، مهر المسمى، التسمية بالعقد، يعني بعبارة أخرى الرجل يدعي ذكرنا في العقد ماء والمرأة تدعي ذكرنا ماءتين، إقرار الرجل على الماء. لكن إذا فرضنا أن وهذا الإقرار ليس تعبدا من باب السببية بل من باب الطريقية، والمراد من الطريقية قول الرجل إشارة إلى أن العقد وقع على ماء، وقول المرأة إشارة إلى أن العقد وقع على ماء. فإذا فرضنا أن الشارع لم يؤمن بالطريقين لتعارضهما، بل نكتفي كما سيأتي إن شاء الله، فحينئذ يسقط السببان يعني قول الرجل وقول المرأة فيرجع إلى مهر المهر. يا الله إذا كانت صورة صورة كرا لا فإذا حكم الشارع ببطلان سبب الإقرار مراد بسبب الإقرار تسمية في العقد مهر المسمى، بطل الإقرار يعني أهم شيء بعبارة أخرى الثابت ابتداء هو مهر المثل خمسون، أردنا ماء لأن قول الرجل يعترف على نفسه أكثر من 50، فهو يريد أن يقول هذا الإقرار لا قيمة له، غرض هذا الإقرار ساقط لا يثبت 50 الثاني، وسبب ثبوت المسمى مراد مهر المسمى التسمية يعني يذكر الآن. وقد حكم الشارع ببطلان التسميتين يعني التسمية المعداد مدعات من الرجل والمدعات من المرأة، إحداهما إحدى التسميتين وهي مدعاها مدع المرأة لأن المرأة تدع المأتين مدعاها منفية بيمين الرجل، إذا حلف الرجل مدعاها لا تسمي، والأخرى أما الثانية مراد بالأخرى يعني التسمية التي يدعيها الزوج منفية بإقرار الزوجة بعدم سببها، لأن الزوج تدعي أن هذا الماء لم تذكر في متن العقد، فإحداهما إحدى التسميتين باطلة بحكم الشارع والثانية باطلة بحكم من لها الحق إن المرأة، المرأة متى تعترف بأن المهر كان ماء؟ متى تعترف بهذه التسمية؟ وهو كونها مسمى في العقد، ولا يحتاج الزوجة في إثبات مهر المثل إلى يمين، لا تقول بأن مهر المثل منفي بيمين المرأة، لا المرأة لا تحتاج، لأنه ثابت على تقدير أي تسمية كانت من التسميتين، مهر المثل على أي ثابت و بطلانها و بطلان هذه التسمية، فهو ثابت على واحد من طرفي النغير يعني من الطرفين على أي حال سواء كان مع أو معتين التسمية بإصلاح مهر المثل ثابت. إن قلت إشكالهم خب صحيحون اختلاف بينهما، لكن على أين اتفاقهما على أزيد من مهر المثل، على أن الرجل يعترف بمأزيد من مهر، ولا يرد اتفاقهما على ثبوت زيادة مدة الزوج واتفاقهما على وجوب سبب لها يعني بإصلاح لهذه الزيادة وهو التسمية والاختلاف في تعيينها، لا يرد هذا الشيء، فالحكم ببطلانها ببطلان التسمية عفوا ببطلان الزيادة باطل لما ذكرنا من أن الشارع بلی حكم ببطلان سبب الإقرار كحكمه ببطلان كل واحدة من التسميتين و مع بطلان سبب یبطل المسبب. حالا تقریب به کلام والده لا ندیه سلام، واقعا والده رحمه الله تمسک به هادل وجه او هو استمهره و لا اشکال ان الکلام هادا فی غایت الغرابت و الاشکال و حاصله ان تسمیت الرجل با تسمیت الرجل بما انه فی باب المالیات کما امس معشرنا الفهم العرفی به اصطلاح التبعیض و التوزید الفهم العرفی ها کدار و من جهت اخرى ان المهر لیس عوضن بل شرطن فعل الدعت یه معتین و دعا هو معه فکنما به حسب الفهم العرفی المعت متفقن علیها. نه اذا دعت یه دارن ان المهر دارن و دعا هو فرسن و ان المهر فرسن صحیح هذا فینا الفهم العرفی امران متباینان یعنی الفهم العرفی لا یساعد الا انه مثلا قیمت الدار 10 ملاعین قیمت الفرس نصف میلیون نقول اختلاف هما فی الدار و الفرس مرجعه الى الاختلاف فی نصف میلیون و 10 ملاعین الفهم العرفی لا یفهم هذا. اذا اختلفا فی الدار و الفرس المرأة تدعي الدار و الرجل يدعي الفرس انصافا به حسب الفهم العرفی باب التخالف احدهما يدعي شيئا و ينكر الاخر و الاخر بالعكس. قلنا المعيار في باب التخالف اما تعدد محور النزاع و اما هاي النقطه اللي ذكرناها كل يدعي و ينفي في نفس الوقت صواب هذا الفهم العرفي. و اما نقول الفهم العرفي يقول هذا باب الزياده و النقيصه الرجل يدعي فرس يعني 5 ملايين المرأة تدعي دارا يعني 10 ملايين فيدور الآن بين الزيادة والنقيصة 5 إلى 10 ملايين فلذا يكون من باب الزيادة والنقيصة. انصافا عرف يفهم انصافا عرف يفهم أن أحدهما يدعي شيئا بعينه والآخر يدعي شيئا آخر ليس من باب الزيادة والنقيصة بخواه إذا كان الاختلاف في مئة ومئتين عرف يفهم هنا ان معتا مسلم لا اشكال فيه و زائد حق جديد مشهور و الوجه في ان الانحلال في باب الذمم و الديون امر عرفي بخلاف الانحلال في باب مثلا البضاعة ليس امرا عرفيا. مثلا يقول بما ان الفرس 5 ملايين و الدار 10 ملايين فخمسمعه بین الفرس و دار متفقون علیه بل اکثر من داله اذا کانت تدعی دارن مثلا خاصه هذه الدار سعرها 10 ملايين و یدعی هو دارن اخرى قال هذا کان المهر و سعرها 5 ملايين نفرق هاتم ایغا لیسه من الزیاده و النقیصه یعنی العرف لا یرى الانحلال. مثلا یقول فی هذه الدار طابوق و کدا کدا موجود اذا جمعنا یصیر المجموع 5 ملايين فی هذه الدار من المواد کدا موجود اذا جمعنا المجموع یصیر 10 ملايين فخمسه من الطابوق و الحديد و الالمنیوم کدا متفقون علیه و الخمس الثانیه زائدتون تجری اساس البراعت عن هذا لیس عرفیه عرف لایه فما داشته. الانحلال في الأعيان الخارجية ليس مفهوما عرفيا وإذا فرضنا أن الفقهاء والروايات دلت على الانحلال مثلا فيما إذا جمع بين الخمر والخنزير تعبد خاص بين الخمر والخل أو بين الخنزير والشاد مسألة تبع أبو صدر إذا آمنا به تعبد خاص فإلا العرف يرى هذه الدار غير تلك الدار. والنقطة العرفية ان العرف في المال يرى الانحلال كأنما كل درهم حساب مستقل بنفسه كل تومان له حساب انا مديون لك ب20 او مديون لك ب30 كأنما كل تومان ينحل بحسب التومان بحسب القران بحسب الدينار بحسب الدرهم. عرف يفهم الانحلال انا اكون مديون بدينار او مديون بدينارين او 3 او 4 كأنما كل واحد شيء مستقل عرفاته و اما بدارین احداهما خمسه و الاخرى عشره عرف لا يحمل الهلا اذا ادعت ان المهر كان هذا الدار و ادعى الرجل المهر كان هذا الدار بينهما حسب قاعده التحالف لا تلاحظ القيمه لا نقول هذا اقل قيمتا ثابت جزما و الزائد يحتاج الى دليل لا كل منهما يحتاج الى دليل في نقود مراد بماليات عندنا نقود يعني النقد الجاري في الدعوه النتيجه في مقام الدعوه اذا احدهما ازيد من الاخر المقدار الثابت متفق عليه هذا بعد لا نقول هذا يحتاج الى اثبات ذهب جمله من العامه مثلا اذا احدهما قال عشره و الثاني قال لا خمسه ذهب جمله من العامه كما حكاه الشيخ المقصود عن بعض العامه ان ايضا هذا باب التحالف وهذا الكلام قاله الشهيد الثاني في المسالك يعني الشهيد الثاني قال في المسالك حتى اذا اختلفا في التسميه هذا احتمالا باب التحالف لان الرجل يقول وقع عقد النكاح على 100 دينار و المرأة تقول وقع عقد النكاح على 200 صحيح مئه و مئتین من النقود و من الذمم فی نظر العرف اقل و اکثر لکن کلام فی اصل العقد الرجل یحکی یقول یحکی عن الواقع یقول العقد الذي اجرته هی کان هاکده زوجت که نفسی علا مئت دینار هی تقول لا قلت زوجت که نفسی علا مئتین فلذا ذهب بعض العامه و نقله شیخ المفسود و لحل هذا سبب بعض الاشکال عند اصحابنا تصوروا هذا من مباني أصحابنا ليس من مباني أصحابنا حتى الشهيد الثاني في المسالك استشكر قال ولو ظاهر الناس اتفاق الأصحاب أنه من باب المدعي والمنكر لكن احتمالا باب التحال لأن الرجل يدعي عقدا والمرأة تدعي عقدا آخر ونحن ذكرنا أن محور النزاع إذا كان متعددا باب التحال وإذا كان واحدا باب المدعي والمنكر و عجب نواندا یعنی عجاب الاصحاب و ان صحیح صحیحون هذا الكلام هذا المطلب صحیحون لكن بما ان اصل العقد متفقون عليه اصل تسمیه متفقون عليه اختلاف ما فی مقدار المال و مثل هذا المال فی نبر العرف يؤمن العرف فيه بالانحلال فیلتزم فيه بالانحلال و مقتضى الانحلال المئة ثابتتون و المئة الثانیه مشکوکتون فتجری اصالت البراءت عنها عن الثانیه الزائده لا مانع من الرجوع الى اصالت البراءت و الانصاف ان هذا الكلام صحيح و ما افاده في وجه ثبوت مهر المثل مشکل جده الصوره الثالثه اذا دعی نقصان عن مهر المثل كان دعت مئتن و دعا خمسین و مهر المثل مئتان احتمل تقدیم قولها الغریب من العلامه من احتمل حتی تقدیم قول زوجه مو الرجل مهرمه ظاهر النص اطلاق النص قول الزوج احتمل تقدیم قولها و هو الاقوى ان قولها يقدم و طبعا العلم عند الله انا لا افهم كثير من الامور ان شاء الله يأتي بعد سطرين يعني ثلاث سطرين فاصل سطر الثالث والأقوى عندي أن القول قول الزوج في كل هذه الصورة لا يقول هو الأقوى في الصورة الثالثة في الصورة الثالثة قال إذا الدعي النقصان احتمل تقديم قولها وهو الأقوى هذه الصورة الثالثة لا لأنه لو ادعى مهر المثل كان القول قولها فالأنقص من جهة الإغراء اقوى اولا لا افهم واقعا لا افهم لانه بعد سطرين في السطر الثالث قال والاقوى عندي ان القول قول الزوج في كل هذه الصوره وفي الصوره في كل هذه الصوره القدر المتيقن الصوره الثالثه اقرب الصوره العبارتي في الصوره الثالثه الاقوى تقديم قول الزوجه لا هو اعلم الله علیکه به ما کن و یالیت انه کان لا اقل یعلله به وجود روایه. اقلا هذا افضل خلاص المطلب مثلا اطلاق روایه. ولذا الشيء الثاني بعد ان استشكل في المساله قال الا ان الاتفاق واطلاق الناس يقتضي ان القول قول الزوج. واخر كلامه هو نقل كلام العلامه في القواعد. واخر كلامه قال وان كان ما قربه العلامه يعني من الرجل مهر المثل لي هو قريب محتمل مهر المثل لانهما اختلفا في العوض المعقود عليه فيتدافعان ويرجع الى مهر المثل. يعني بعبارت اخرى جعل الرجوع الى مهر المثل من جهة التحالف لان كلا منهما يدعي شيئا فيتدافعان. خب هذا في الصورة الثانية موجود لا برقبی. يعني انسان يشعر قرضي كان من هذه العبارة كنت افكر امس ان اذكر هذه النقطة في بعض المجالات الاستدلال والاستظهار عند الفقهاء وبتعبيرهم استدلال والبرهان يشبه الجدل عندهم كأنما من الصناعات الخمس. يعني في كل مورد بحسب ما يريدون وانه اصل ثابت لا لا اصل ثابت يتدافعان في تلك الصورة يتدافعان شنو فرق داره على اي حال ويرجع الى مهر المثل كالبيوع. و انما لم يذكر التحالف هنا هو اجار للاكتفاء بيمين الزوج في نفع مدعاها بالزياده. خب على اين هي اقل من مهر المثل هي اصلا تدافع في بالنسبه الى صيغه العقد لان البيوع ايضا نفس الشيء. اذا قال كان الثمن هكذا هو يقول لا شيء اخر هو يتدافع كما قبل عبر في العلم. وعلل بعض القدماء بأنه عقد لا ينفسخ بالتحالف فلا يشرع فيه. خب إذا لا يشرع فيه حتى في الصورة الأولى الذي قال والده فيه التحالف فيه إشكال. والأقضاء عندي أن القول قول الزوج في كل هذه الصورة. هذا ما أفاده العلامة ومع شرحه لفخر المحققين. فيما بعد جملة من أصحابنا كصاهر سسالك تعرضوا طبعا في الصورة الثالثة إشكال واضح أن المهر ليس عوضا وليس من قبيل البيوع وليس في التحالف. هذا ما جاء في كتب قدوان أصحاب. الشيء الثاني في المسألة نقل مجمل كلامه ومال أيضا إليه قال قريب إلا أنه قال المسألة اتفاقية بين أصحابنا والنص موجود وإطلاق النص يقتضي أن القول قول الزوج. ثم أمس نحن ذكرنا أن معظم إشكال الأخباريين على الأصوليين مثلا في مثل هذه الموارد مع وجود النص الصحيح الصريح رجعوا إلى مقتضى القواعد مع أنه يقتضي الرجوع إلى قول الزوج كما في النص. لكن هذا المقدار من الإشكال يمكن الجواب عنه يعني ليس واضحا الإشكال. لعل هؤلاء الأصوليين خصوا الرواية بصورة عدم الدخول وقد جاء في السؤال ولم يدخل بها تزوج امرأة ولم يدخل بها ولعلهم ذكروا الرجوع إلى مهر المثل حسب القواعد لأن المسألة بإصطلاح فرضها فرض الدخول وتختلف هذه المسألة عما جاء في النص الموجود في النص عدم الدخول فلا يرى إشكال على مثل العلامة بأنه مع وجود النص وإطلاق النص كيف قال هذا الكلام وهذه الاحتمالات وهذه الفروع. هذا ما يمكن أن يدافع من قبله ولكن تقدم الكلام أن ما جاء في النص ظاهرا حسب القاعدة الذي جاء في النص قالت إن المهر 100 وقال إن المهر 50. النقص في ذلك الانحلال كما شرحنا يعني الفهم العرفي يساعد على أن مقدار المتفق عليه ثابت بعنوان المهر والزائد محل إشكال وإنصافا في مثل هذه الصورة كما جاء في النص يرجع إلى في إصطلاح أصالة البراءة فمن يدعي البراءة عن الزائد يكون القول قوله وهو الزوج. وأما إشكال التحالف كما افاده الشيخ قولا في المقصود وقاله العلامه في بعض صور المساله ومال اليه الشهيد الثاني في المساله فانصافا غريب في مثل هذا المورد غريب. نعم الاشكال يعني الرجوع الى التحالف فيما اذا كان المهر مختلفا بحسب الفهم العرفي صحيح كدار صغيره و كبيره كدار و فرسه هذا باب التحالف. المرأة تدعي ان المهر دار و ليس فرسا الرجل يدعي فرس و ليس دارا هذا باب التدار هذا صحيح واضح. و اما الاختلاف مليون مليونين تومان فلا يضر ذلك و يكون القول قبل الزوج. ان قلت اذا اختلفا في المهر يعني مليون او مليونه ذلك يختار جهالة المهر يعني من امور المهمة في باب المهر تعيينه و معنى ذلك جهالته و هذه الجهالة تضر بصحة المهر. و الجواب عن ذلك واضح. اولا خب في كل مورد يأتي هذا الاشكال في باب البيع يأتي لا خاصة بالمهر. و المراد من عدم الجهالة يعني كلاهما متفقان على عدم الجهالة لا انه فيه اختلاف لكن احدهما يدعي ان النص المذكور كان مليونه والاخر يدعي انه لا مليون كان فاتفاق على عدم الجهاله موجود. اضف الى ذلك طبعا اضف الى ذلك ان في باب المهر بالخصوص هل مقدار من الجهاله كما تقدم عندنا مسموحه لا يضر بصحه العهد. اصلا المهر حتی ولو كان مجهولا مطلقا لا يضر بصحه العهد غايته الرجوع الى مهر المهر اما بالنسبه الى صحه العقد لا تاثير له في صحه العقد كيف قال المطلب واضح هذا اضافه قلنا الى المطلب اوضح و كيف ما قال هكذا كان عند اصحابنا و تفريعات زائده عليه. طبعا فيما بعد فرع الاصحاب فروع اخرى منها ما اذا ادعت الزياده باعتبار ان المهر كان هكذا و ادعى العقد باعتبار الابراء مثلا الرجل يقول ان المرأة ابرأت كان المهر مليونه هي ابرأت مليون فالان صار مليون و قالت المرأة ما ابرأت شيئا هذه ايضا صورة او صورة ثانية المرأة كانت مديونة للرجل بمليون تومان فلما جعل المهر مليونه سقط عن ذمة الرجل مليون باعتبار يطلب المرأة مديونة له ما يسمى بالتهاتر. كذلك صورة أخرى إذا ادعى الوفاء وأنه أصولا دفع نصف المهر لكن المرأة تقول لا لم تدفع شيء بتريتا طبعا هذه الصور خارجة عن مورد النص. هذه الصور ترى الإبراء والوفاء والتهاتر خارجة عن مورد النص و انصافا لو كنا نحن حتى القاعدة غدا نشرح أكثر القول قول الزوج في هذه الموارد الثلاث القول والزوجة سيأتي بعض المناقشات في ذلك غدا إن شاء الله تعالى. إنما غرضي الآن بيان الصور من جملة الصور الموجودة فيما إذا اختلف في قدر المهر بعنوان الاختلاف في مهر المهر مثلا اتفق على عدم التسمية لم يذكر مهر في العقد إلا أن المرأة تدعي أنها من الشرفاء فمهر مثلها مليونين تومان و الرجل يدعي انها عاديه من الاعيان و الشعراء هي تتصور في وجودها الذهني لنفسها شخصيه كما الكل مبتلى بذلك يدعي نفسي اكثر من الواقع فالرجل يدعي انها من الناس العادي من الناس البسطاء فمهر مثلها مليون فاختلفا في الزياده و النقيصه باعتبار اختلافهما في مهر مثلها. اضف الى ذلك صوره اخرى اختلفا في الزياده النقيصه باعتبار اختلاف العرف في مهر مثلها يعني صار القرار مو هي معلوم افرض من عشيره معينه بني فلان مثلا و افرض ابوهم عملها معين شغلها شرافتها جلالتها عدم ذلك انها امراه عاديه من الرعايا من الشرفاء من الفئودالهين من الاحصائيين من التجار كل ذلك معلوم الا ان الاختلاف في العرف يعني لما نرجع إلى العرف نسأل امرأة بهذا السن افرض باكرة مثلا عمرها كذا جمالها كذا ابوها كذا كم مهر مثلها عادة فجمله من الناس يقولون مهر مثلها مليون، جمله من الناس يقول ناس يقولون، يعني مو انه هي تدعي، تارتا هي تدعي بانها شریفتون نجیبتون اصیلتون کدا فلان و عشیرتها فی غایت المناعت و القوت و المسالت و الاخر. عرش یقول لا عشیر عادی المرم لیس لا شرف و امر عادی من عوامنا. فتارتا فی هذا اختلافون، اخرى لا متفقان على هذه الاوصاف، شریفتون کریمتون کدا اوصافها مسلمه بین الطرفین، لكن عرف اختلاف. جمله من العرف يرون ان مهر مثلها مليون، جمله اخرى يرون ان مهر مثلها نصف مليون مثلا. فهنا اختلاف بينهما بالزياده. طبعا هذه الصوره ظاهرا هذه الصور خارجه عن الروايه، خصوصا على ما احتملنا من ان قول الامام صداقها يعني المتمه، هم شرح الروايه الموجود في الروايه ليس عنوان الصداق، فقالت ان صداقها مئن، الناس نحن الاضافه صداقها، ليس من البعيد ان يراد من الاضافه هنا التسميه يعني صداقها المسمى لا صداقها المثل. على ان كيف ما كان تقدم الكلام امس، ليس من البعيد ان مورد الروايه مع ليس صداق المسمى، مع المهر المسمى لا مهر المثل. فبناء على هذا بعض الصور في هذه المسألة تكون خارجة عن محل الرواية. بعد بيان هذه الصور التي ذكرناها نجمع الصور واحدة فواحدة ونذكر حكمها مع الإشارة العابرة إلى اختلاف الأصحاب فيها. الصورة الأولى خلاصة البحث والكميون، الصورة الأولى إذا أطلق الكلام من دون قيده، المرأة تقول أنا أطلب من المهر 100، الرجل يقول لا تطلبين 50، أصلا ليس فيها قيده، مهر المسمى مهر المهر كان في الأصل 100 دفع هذا المال أبر، أصلا ليس فيها كلام مطلق. حمل طائفة من أصحابنا رواية أبي عبيدة على هذه الصورة، والذي يظهر من كلمات الأصحاب أيضا أن في هذه الصورة يعني في سورة الإطلاق يرجع إلى الأقل والقول قول الزوج، وفي كتاب المسالك أيضا قال وفيه بحثون، يعني من بيئة المباحثة إلا في آخره مال إلى يعني إلى إطلاق الناس وفتاوى الأصحاب. فالمشهور بين الأصحاب في هذه السورة القول قول الزوج، هذا هو المشهور. ونحن نقول ابتداءا ينبغي أن يقع الكلام أصلا هل هذه الدعوة المبهمة مقبولة أم لا، سؤال، خصوصا على ما سلكنا الآن في باب التنازع أن كل دعوة لابد أن تكون صريحة معينة. تدعي أن مهرها 50 مثلا 100 ويدعي أن مهرها 50، هذا على إطلاق غير صحيح. خب يحتمل من جهة مهر المهر، يحتمل من جهة مهر المسمى، يحتمل اختلافهما من جهة الأداء، كان في الأصل 100 والرجل أدى جزء من المال، احتمالات كثيرة. فما دامت هناك احتمالات كثيرة حينئذ هل الدعوة المجملة المطلقة لا تقبل؟ فالسؤال الأول هل هذه الدعوة صالحة للطرح في المحكمة أم لا؟ طبعا هناك كلام آخر شرحناه سابقا، أن يكون هناك مؤسسة مركز أو نفس القاضي يشرح للمتداعيين للمتخالفين يشرح لهما كيفية طرح الدعوة وشنو النقطة الأساسية بينكم في الدعوة، ويطرح الدعوة على ضوء النقطة اللي تريدون، وقد تنقلب الدعوة. مثلا إذا تدعي أن مهر أنها تطلب 50 والرجل يقول 50، لكن بعد الانكشاف تبين أنه في الواقع مهر كان 100 لكن الرجل يعتقد ويدعي أنه دفع نصف المهر، خب إذا طرح الدعوة أن المهر 100 أو 50 القول قول الزوج، لكن إذا طرح الدعوة أن الزوج سلم المهر أم لا القول قول المرأة. فهذا ملحظة أن وجوب بيان الأحكام على القاضي بنفسه أو بطرق معينة يبين كيفية طرح الدعوة، هذا إجمالا لا بأس به سبق أن شرح. لكن الكلام على أين المرأة طرحت الدعوة بهذه الصورة، اطلب من المهر مئة و رجلا یقول لا تطلبی من المهر خمسین فتقبل هذه الدعوة بهذا المهر ظاهرا انه لا بأس ليس فيه مشكلة. يعني بعبارة اخرى بإمكان المرأة إذا كانت صورة القضية تختلف أن تطرح، لكن ما دامت طرحت بهذه الصورة القضية ليس فيها مشكلة. أصولا سبق أن شرحنا أن المهر مما يتسامح فيه أكثر، ليس ركنا في الأهم. إذا صار خلل فيه، يعني الحاكم إذا حكم بخمسين مثلا ونفرض في الواقع كان مئة مثلا، يبطل العقد، لا، المهر شيء خارج عن حقيقة عقد النكاح. غاية ما هناك أن الرجل بهذه الحيلة أكل مقدارا من أموالها وكم من هذه الحيلة الموجودة على أي كيف ما كان الذي نتصور ويؤيد ما ذكرنا إطلاق الناس. الإمام لم يسأل أنه تسأل المرأة يسأل الرجل سلم أخذت مقدارا من المهر ما أخذت مهر الميت مهر المسمى، لم تذكر أي خصوصية. فليس من البعيد أن نؤمن بإطلاق الرواية و تقبل صورة الاطلاق. فإذا ادعى الرجل مطلقا و ادعت المرأة مطلقا لا يحتاج ان الحاكم يستفسر هذه النقطة. هل على الحاكم الاستفسار ان هذا من اي جهة ظاهرا؟ لا، بل الظاهر ان الحاكم يحكم على ضوء كلامهما و في هذا المجال بحسب الفهم العرفي قطعا ان المرأة مدعيته. طبعا صورة المسألة إذا كان من قبيل النقود تمام، وأما إذا كانت من قبيل البضاعات يعني بأعيان الخارجي بعد نتكلم إن شاء الله تعالى. ففي هذه الصورة أولا الدعوة مسموعة وصالحة للطرح، لا تحتاج إلا يحتاجان للاستفسار. ثانيا فيما نحن فيه من قبيل المدعي والمنكر، ليس من قبيل التحالف، مضافا إلى وجود النص علي الفهم العرفي يؤيد. ثالثا القول قول الزوج، هذه ثلاث نقاط رئيسية في الخلاف، يعني ثلاث نقاط يمكن إثارة الخلاف في كل واحدة من هذه النقاط. صار واضح؟ أولا يمكن أن يقال أن هذه الدعوة غير مسموعة لأنها مجملة، فلا بد أن يستفسران حتى يتبين محل النزاع. هذا بنفسه ليس محل النزاع، مناقشة يعني المناقشة. مناقشة ثانية أن هذا من باب التحالف كما ذكره الشيء ذكره جملة من العام. قول الثالث هذا من جهة أنه احتمالا حق المرأة لم يصل إليها، فحينئذ الحق مع المرأة، لكن الإنصاف كل الاحتمالات باطلة، والصحيح أن الدعوة مسموعة ومن باب المدعي والمنكر والقول قول الزوج. إذا كان به العنوان مع الدينار وخمسين دينار كما جاء في الناس، ونعمل بالناس في هذا المجال لا بأس بالعمل إليه. وفي تصورنا القاعدة العقلائية والسيرة العقلائية مع ذلك، طبعا يحتمل في القسم الأول السيرة العقلائية لا تكون معينة، لعل بعضهم يرى الاستفسار ليست واضحة حتما السيرة العقلائية، لكن ظاهرا إطلاق النفس ينفع للمجالات الثلاث، أنه لا يحتاج إلى الاستفسار وأنه من باب المدعي والمنكر وأنه القول قول الزوج والزوجة. هذا كله في السورة الأولى آيات ثلاث في بداية السورة. صلى الله عليه وسلم.